ما ورد في سنن ابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يقرؤون بالقراءة، يعني هو معتكف في المسجد وسمع الصحابة يصلون ويقرؤون بالقراءة، يبقون يرفعون أصواتهم، فكشف الستر يعني كان الاعتكاف سد عليه في المسجد، حلو في قيمون أو قيمة مسدودة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناجم ربات فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو خارج الصلاة، خارج الصلاة. وهذا في مثل هذا الحديث أخرجه الإمام مالك أيضا في الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحب الصحابة خير الخلقين بعده صلى الله عليه وسلم في المسجد وهم يصلون مثل في بعضهم بعض. كيف يصلي؟ كيف يقرأ فنهاهم عن أن يؤذي بعضهم بعضا برفع الصوت في القراءة. لماذا؟ لأنه قال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. المناجاة، قال: ألا إن كلكم مناج ربه. لما تقوم للصلاة أنك تناجي مع الله وصاحب الرزق بدون هذا الرزق. فالمناجاة فيها وفيها سر نفي بين المناجي المسكين والمناجى الذي يعطي. فلا ينبغي ان يطلع على المناجاه من يقرا في ذلك. وكل تشويش على المناجاه سماه صيب المناجين صلى الله عليه وسلم، المناجي الاول والعابد الاول والسحر صلى الله عليه وسلم، سماه ادى. ولو كنت ترفع صوتك للقرآن سماه الأذى، والأذى والعدوان على الحرمة، فالصلاة حرمة. وفي حديث آخر عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين، خير له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين، وش أربعين يوم، وش أربعين أسبوع، وش أربعين شهر، وش أربعين سنة، كلها من العلماء أشقر، لكن المهم هو الحديث يقول 40 مسلم. هذا الحديث فيه عدة تعليمات. أولا، هذا الحديث يقول لنا أن المرور بين يدي المصلي معناه المرور أمامه في موضع اسمه كله، يكون هذا في صلاة من الصدر مخصكش دوز مع الدم، وآخر ما قدامه الحديث هو موضع سجودي. هذا معنى المرور بين يدي المصلي. وهذا المرور ثانيا ممنوع أشد الذنب وخطر على الذي يقوم به، خطر على وبوجود خطره انه خطيئه وجنايه وكانه جريمه لا تغتفر بسهوله حتى لو توقف المخطئ 40 يوما او 40 اسبوعا او 40 شهرا او 40 سنه على خلاف. يعني من الافضل ان يطول وقوفك حتى ينتهي المصلي من صلاته على ان ترتكب تلك الجنايه. هذا أهم وأخطر من أي شغل ستذكر به. ورابعا، إذا كان المرور بين يدي المصلي بهذه الخطورة الكبيرة، لماذا؟ لماذا يوجد بين يدي المصلي حتى اختبرت خطيئات والمرور بين الجنان والجنان الكبير؟ في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الجماعة من الترمذي: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من المسجد فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليتبع، فإن أبى فليكاتل فإنما هو شيطان. إذا أتيت لتصلي فلتكتب السكر خشبار في السجية

كلهم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون بكافرين لا يستطيعون خاشعة الأبصار ترهقهم الذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابن عباس رضي الله عنه هذه أول ساعة من الشدائد تكون يوم القيامة يدعى الخلق كلهم إلى السجود لله تبارك وتعالى فيسجد من كان يسجد في الدنيا مخلصا ولا يستطيع السجود من كان لا يسجد إطلاقا أو من كان يسجد رياء وسمعة. وكشف الساق يوم يكشف عن الساق معناه هو كشف الأعداء بشهود يوم الآخرة وهو كناية عن الأحوال وما يجب أن يدفعنا ويدفع القلوب من صدورنا هو الدعوة الربانية يوم القيامة إلى السجود للجميع فلا يسجد إلا من كان يسجد لله بخير وإخلاص أما الذي كان يسجد أو كان يراعي ويكذب فإنه لا يستطيع السجود ويصبح له طبقة واحدة يعني عظما واحدا لاصق معه وجرد من مسير ولا يستطيع حتى يبكي. فالصلاة أمر خطير جدا وهي التي ستخضع أولئك الذين لم يتذوقوا المهابة والجلال والنور والسرور وقرة العين في الصلاة عندما كانوا في الدنيا. اللهم لا تحرمنا من نورك ولا تحرمنا من قرة العين واجعل صلاتنا خاشعة واجعلها يا أرحم الراحمين راحة لقلوبنا وأبدانها ونورا في بيوتنا وفي مساجدنا وفي شوارعنا وفي بلادنا. ربنا يا أرحم الراحمين بكلامك المبين في حديث سيد المرسلين يا أرحم الراحمين رب العالمين واجعل ملوكنا ورؤساءنا رحماء لبلدانهم وبشعوبهم وحكماء بحكمهم ومستدين في عهدهم وكراهاتهم يا أرحم الراحمين رب العالمين وعلى سيدنا المؤمنين محمد المختار اللهم اجعل الخير وأعن عليه وأقر عينه في تحقيق الله الحسن جزء له من أمير ولا رشيد مسير راجع عائلته الشريفة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أستاذ الدين وأستاذ الدين وأستاذ الدين إلى نور الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.